قربي شوي على المايك لحتى لي اسمعكنا. اوكي هلا نحن عم نسجل حلقه حكي بنات من بعد ما انا قالت لي صديقه مشتركه بيناتنا انه انت عم تسمعي حلقه حكي بنات وحبيتي صح؟ حبيتي تكوني هيك كمان بطلة حلقه من الحلقات، فانا انا حبيتك من قبل ما اعرفك لانك حبيتي. اي حلقه سمعتي؟ سمعت كذا حلقه، حلقه غزل، نور، لميا. انا حبيت الكونسبت تبع البرنامج، يمكن لانه كمان منحاز شوي للبنات. هو منحاز كثير للبنات. كثير بحب الحاله الخاصه تبع البنات، يعني عندهم قصص كثير وهنا بيحكوا كتير قصص حلو الواحد يسمعه ويفوت فيها، عندهم هيك عالم خاص ومليء بالمواضيع. فبس هيك فحسيتي انه it's worth، يعني انه بيستاهل الموضوع. أكيد. صح؟ بيستاهل الفكرة، بتستاهل يعني. هلأ كوني فيمينست اكيد كتير بيستاهل. مرحبا، كنت عم تسمعي نغم، بنت سورية عمرها 28 سنة. التقينا وسجلنا حلقة اليوم من بعد ما وصلتني فيها صديقة مشتركة. هالصديقة اجت خبرتني انه التقت ببنت حسيتها مناسبة لحلقة من حلقات حكي بنات، وتواصلت معها وخبرتها الخبرية كلها واقترحت عليها انه تجي لعندي ونقعد قعدة ونسجل. نغم حبت الفكرة، حبتها أكتر من بعد ما سمعت حلقات حكي بنات. بالدرجة الأولى حبتها لأنه مهتمة بقضايا النساء بشكل كتير كبير ومطالبة نشيطة بتمكين المرأة العربية ودعمها كمان، وحست أنه هالبودكاست عم يساهم بهيدا الاتجاه، يعني على الأقل هو منبر مفتوح لأي بنت حابة تحكي عن حالة، عن حياتها، تعبر عن مشاعرها وأراءها. شو في أحلى من هيك؟ واو، الحقيقة كلام نغم فرحني. أحكيت نغم ومثل ما وصفت لي إياها الصديقة المشتركة، نغم بنت ناعمة كتير بس قوية، عندها قصص مخباية بس البسمة ما بتفارق وجهها، نعومة بالشكل، بالصوت، بكل شيء، نعومة لا توصف. يعني إذا بدي أعطي مثل عن الأنوثة والرقة بقول نغم. بنفس الوقت ومن بعد ما قعدت معها شفت قدامي مثال على اختلاط الأنوثة والإحساس بالعقل وبالمنطق كمان، وشفت قدامي أنثى قديرة قادرة تعمل أكتر من شغلة مهمة بنفس الوقت. عن شو عم بحكي؟ يلا نكفي نسمع نغم، رح تخبرك عن حالة أكتر. شو الأخبار؟ تمام. مش أنا أول مرة بشوفك بقعد معك، كتير مبسوطة وأنا من الأكتر تعرفت أنا... عليك. تسلم. ما شاء الله عنك هيك ناعمة وحلوة وطيبة ولطيفة. هيدا أول انطباع يعني، ف خبريني عنك، شو من وين انت بالاساس؟ من سوريا؟ من وين؟ انا من سوريا، من نصي حمصي ونصي من الشام. صيدلانيه، درست صيدلي. هيها صوتك هيك ناعم وواطي شوي، يعني الفوليوم واطي لانه في بعتقد انه هيدي المهنه بتتطلب كثير من الرواق والهدوء وهدوء الاعصاب وهيك بالبدايات شوي. ايه بس آه. كونه شغلي صيدلي بس اكثر بالسيلز بشتغل. فلا بيتعلم الواحد انه لا يقدر يحكي اكثر، تتغير شخصيته تماما، بتصير مختلفه. درست كمان اداره اعمال، ماجستير اداره اعمال بمانشستر بزنس سكول. واو. اي وإلي هون زمان، يعني إلي شيء 7 سنين. اوف 7 سنين، ليش جيتي لهون؟ ليش يعني فليتي من سوريا؟ بسبب الأوضاع بس ولا في أسباب تانية؟ يمكن هو هيك كان السبب الرئيسي، بس بعد ما اجيت لهون لقيت انه في اشياء كتير حلوة ممكن الواحد يعملها. كمل دراستي الماجستير عملته هون، في اكتيفيتيز هون بالبلد، يعني في كتير اكتيفيتيز سوشيال، بزنس، ريليشنز ممكن تعمليها، بتخليكي انه لا انا عم بعمل شيء هون، مش يوم وبيعدي وخلص. حلو. طب شو من الاشياء اللي بتعمليها هون لنشوف؟ اكتيفيتيز مثل شو يعني؟ نشاطات؟ انا بمثل. واو، ممثلة. بتمثلي وين؟ تلفزيون ولا مسرح ولا سينما؟ بعمل مسرح، عملت شاركت بكذا مسرحية، بكذا عمل، بمهرجانات للمسرحيات القصيرة. مش كتير إلي أعمال يعني، بس أنا بحب يعني هيدا التمثيل كتير بحبه، يعني ما بكون على خشبة المسرح بكون شعور تاني مختلف تماماً عن الواقع، يعني العجقة والصخب والناس اللي كتار، فبتحسي حالك على الستيج حرة لوحدك وبنفس الوقت مش لوحدك. الجمهور كتير كبير. عم يشوفك مش شايفتيه بس انت عارفانة انهم عم يشوفوكي عم يسمعوكي. فيك تكوني اي شخصية بالحياة مش بس انت يعني. فيك التمثيل هو تجسيد الشخصيات، تجسيد الحدا التعبان، الحدا الفرحان، الحدا اللي عنده وجع، الحدا اللي بيحلم كتير، الحدا يمكن اللي نفسه شوي تعبانة. فكل هدول فيك تمثليهم، وكل حدا فينا برأيي انه هو خليط مزيج من كل هدول مع بعض. صح، فهدول كلياتهم بتطلعيهم على الخشبة. هذا الشيء اللي بحبه يعني. هلا تفاجأت بالأول لأنه ما في كتير علاقة بين الاختصاص، اختصاصك الأساسي والفن يعني بالإجمال وتحديدا التمثيل، بس رجعتي أنت بررتي لي إياها أنه الواحد يمكن لأنه في هالقد فرق ما في هالقد ترابط يعني بيناتهم، بيحتاج أنه يعبي الفراغ يعني بالوقت اللي هو يعني بالآخر قلتي صيدلانية صح؟ صح. أوكي صح. فبالآخر أنت يمكن هيدا هو اللي بحاجة لقلو بحياتك، الشيء اللي هو مختلف تماماً يعني الفن. حلو، حبيت تنصحيني يعني أنا توجه لعند الصيدلية الطب يعني وعلى العلوم، اللي أنا بالإعلام مش فن يعني، بس بدك تقولي الإعلام أقرب طبعاً للفن من العلوم يعني. طبعاً الإعلام يمكن بيشبه التمثيل من ناحية أنه أنت حدا حر، حدا بتمثلي أشخاص، إلك صوت بالمجتمع، بتوصلي صوتك للناس. صح. فيه creativity. ما البزنس فيه يعني أبدأ. ايه البزنس 1 plus 1 equal 2 is nothing more nothing less. بس هيك. فلا بهذه المجالات الثانية الفنية في عالم ثاني مختلف. حلو، بشجع كل الناس حتى لو مش مهنة بس انه يجربوا يشوفوه يعني يكتشفوه. طيب حسيتك بس حكيتي هلا لفتني شغله، حسيتك ركزتي اكثر يمكن عم تشرحي حاله الفنان على المسرح او بالتمثيل بشكل عام، ركزتي على الشخصيات اللي بتعاني يعني اللي عندها حزن بمكان ما، اللي عندها مثل ما قلتي انت ذكرتي كلمه تعب نفسي يعني، فما ليش ليش مركزه عليهم هون؟ هالسؤال ما اجى من فراغ، ما اجى حتى من المقطع اللي ذكرته، اجى من عيون نغم نفسهم. حشرية مني حبيت أعرف ليش عيون نغم بيقولوا إنها مرت بمواقف صعبة كتير بحياتها، بركي من خلال تجاربها أقدر حاكي تجاربك أو تجارب أي بنت عم تسمعني هلأ، أو حتى تجارب شي شاب ممكن يكون عم بيسمعنا وحابب الحديث. وفعلا بنت مثل نغم مشغولة بكتير إشياء، نشيطة على أكتر من ميلة، صيدلة، مسرح وغيره وغيره. بنت مثلها تعطي انطباع القوة والمرح. كم في نغم بمجتمعنا؟ قديش في بنات منتطلع على صفحاتهم الخاصة على السوشيال ميديا، بما أنه صرنا نحكم على الآخرين من السوشيال ميديا اليوم، منفكر أنهم عايشين حياتهم بالطول وبالعرض، ما عندهم وقت للمشاكل والزعل والهم والغم. بيطلع مش مزبوط، يمكن يكونوا العكس تماماً، تعسة ومهمومين ومش ملحقين على الدنيا ومش مكتفيين، ويمكن يكونوا مبسوطين ومقتنعين بس مرق عليهم ألف قصة وقصة وألف تجربة مرة. بحديثي مع نغم رح أقدر أعرف كتير إشي عن حياتها الخاصة، ظروف طبيعية وغير طبيعية كمان. وانتي كمان خبريني عن تجربة صعبة مرقتي فيها بحياتك وكيف علمت فيك. هي الحياة فيها كل شيء، هي فيها كل شيء، بس انت مش ركزت عليهم. ما بعرف، بحس انه الشخص اللي بيفوت بهيدا المجال عنده مسؤولية كمان انه يوصل وجع الناس. حلو انه المشاهدين لما يجوا يحضروكي ينبسطوا ويفرحوا ويضحكوا، بس كمان من جانب اخر بحس انه عندك مسؤولية توصلي وجع الناس. يعني نحن بحياة مش جنة فيها الحلو فيها الصعب فيها الناس اللي عم تعاني، فهدول الناس اللي عم يعانوا لازم يوصل صوتهم، لازم نعرف ليش وشو مسؤولياتنا تجاههم وشو فينا نعمل وشو فينا نغير. هلأ طبعا أصعب كفنان إنه يوصل هذا الشيء، لأنه الناس اللي بدها تروح تحضر عمل بتحب إنه لا أنا رايح أنبسط، أنا ما رايح أزعل، أنا ما رايح أكتئب، فبتحسي إنه لا أنت عندك مسؤولية إنه تخليهم تجذبي اهتمامهم ليسمعوا هدول القصص بنفس الوقت يبقوا مستمتعين. طيب شو أكتر شيء بفرحك هلأ يعني مثلا اليوم؟ شو أكتر شيء صار فرحك اليوم؟ اليوم أول شيء كنت خايفاني من الجاي لهون لأنه ما بعرف قلت أحيانا أنه نحن أنه في كتير مواضيع أحيانا بتحكي فيها بالحياة العادية، بس اليوم صحيت حسيت أنه راسي فاضي ما في شيء احكي. قلت اذا بضل هيك من هلا لوقت عم شو بدي احكي؟ ما نحن اصلا قاعدين بس هيك ده ايه. فالشيء اللي فرحني انه رحت عملت شعراتي حلوين كثير كثير حلوين. انا ما بعرف اذا حلوين ولا لا بس انه فرحني الموضوع. لا حلوين كثير يعني ما بعرف. بحس البنات انه هيك لما يشتروا شيء جديد يغيروا باللوك تبعهم بتحسي انه انت حدا تاني. بأثر عليك نفسيا هذا الموضوع كتير كتير يعني هذا نوع من انواع العلاج عند البنات. حتى احيانا تصرفاتي بتختلف يعني لما البس مثلا شيء فلات وبراكتيكال بتحسي شخصيتي صارت ايه كتير براكتيكال يعني كتير عملية كتير يعني. عملية لما بتلبسي هيك مثلا الهاي هيل الاشياء اللي بدك تنتبهي وانت عم تمشي فيها بتحسي كمان بتعكس على شخصيتك. هلا خليتيني هيك اتخيل حالي انا ما بنتبه انه طريقه لبسي بتاثر على كيف بتصرف. ما ولا مره انتبهت للموضوع بس معك حق مليون بالمية. فاي فبيحاول واحد يغير انه بركي اللبس انه لا هيدي الشخصيه ما عجبتني يلا اللي بعده طب خليني غير. هذا الشيء بيعني انه انت باكثر من شخصيه هلا كفنان لا لا انت كنغم بعيدا عن الفنان يعني يمكن هيدا اللي وصلني لها في علاقه بين الاثنين. اي بحس انه اي انت بالحياه كنغم يعني. اي حتى السؤال سالتيني قبل شوي انه شو جاب الصيدلي على الفن فهيدا اي انه اي اكثر من جانب عندي بحس بشخصيتي الجانب العملي جدا والجانب الفني الحساس جدا. لكن انت من الاشخاص اللي بس كنت تعبانه نفسيتك مثلا بتروحي بتعملي شوبينج او بتروحي تصبغي شعرك او ولا هيك بتصطف يعني؟ بعمل هيك وبعمل اشياء تانية تفرحني. انا بركب خيل. واو ما شاء الله متعدده المواهب. وبرقص بعمل كمان ايه بعمل في نوع رقص تانجو. واو تانجو وسالسا بس التانجو عندي اكثر شيء يعني حتى مثلا اذا كنت تعباني مثلا راسي عم يجعني لا خلص كله بيروح. واو كثير بتحسي عن جد علاجي بيفرح التانجو اي شيء كثير جميل. طب الناس اللي حواليك كيف عم بيلحقوا عليك عم بيلحقوا على كل هالنشاطات يعني في وقت تشوفي الناس اللي حواليك اهلك الحلو بالموضوع انه كل ما بتروحي بتعملي شيء جديد بتتعرفي على ناس جداد يعني لما برقص في جماعات الرقص لما بروح مثل في جماعات التمثيل بالبزنس ناس واصحاب بالبزنس فبتحسي انه بتتعرفي على ناس كثير من تاليتيز مختلفه فهيدا لا بيزود لك السيركل الاجتماعيه تبعك ما دائرة العلاقات تماماً. الأهل على طول معي هلا هون في زحمة كتير وبتسوقي كتير فطول ما أنا سايقة بفتح سكايب مع أهلي بفتح تليفون. هن بسوريا؟ هن جزء منهم بسوريا وجزء منهم برا بالنرويج إلهم في 5 سنين تقريباً هنيك فبضل فاتحة تليفونات طول ما أنا سايقة فبستغل الوقت يعني بحكي معهم. ليش أنت مش مع أهلك؟ ليش بعيدة عنهم؟ هن نحاولوا يجوا لهون ما زبطت الأمور فأحياناً الحياة بتجبرك تمشي بطريق معين حتى صحيح. مش كل شيء مخططي له بيمشي مثل ما هو فلازم نتأقلم يعني. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن بلشنا نسمع هالجملة من وقت ما كنا بالمدرسة وما عرفنا معناها الحقيقي إلا بس كبرنا. كنا صغار وكنا بس نطلب طلب من أهالينا ونزن شوي ونبكي شوي تاني ناخد اللي بدنا إياه أو شي قريب منه. هلأ كبرنا وبطلنا نطلب من أهالينا صارت الحياة وظروفها هي اللي تطلب منا أنه نصبر ونمرق ونتكيف ونتأقلم مثل ما قالت نغم. صرنا نمشي مع الريح مثل ما بدأ الريح المهم نوصل سالمين بالمينيموم. نصيب نغم ولأسباب كتيرة إنها تفترق عن أهلها وبعد شوي رح نعرف كل ظروف الفرق. بس بنت حلوة مثل نغم مستقلة ومنتجة على أكثر من صعيد عم تحظى بدعم عاطفي من غير الأهل يعني مثلا مزوجة في حب حياتها في رجل عم يدعمها. عالسيرة برأيك أنت المرأة بتحتاج لدعم رجل لتنجح أو تكون منيحة أو فيها تكتفي بدعم أهلها أو مثلا دعم أصحابها أو حتى دعم نفسها لنفسها؟ اسمعوا نغم شو سألتني كمان. منك مزوجة؟ لا توقعت من ورا كل هالجمال هيدا انه اكيد اكيد مزوجه. لا لازم تتوقعي لانه عم بعمل كتير اشياء فممكن انه في وقت انه اعمل هدول الاشياء. ما بعرف هيك توقعت كمان ممكن يكون في زواج بالموضوع. لا لسه. قديش عمرك؟ بعرف انه ليك البنات كلنا نحن البنات ما بنحب هذا السؤال بس انه هيك فيك تعطيني شيء تقريبي. لا لا عمري 28 سنة. يي من عمري انت؟ ما كثير بعد عن بعض. لا نفس العمر. نفس العمر. طيب بما انه سالتك عن الزواج يعني ليش بعد لهلا ما تزوجتي؟ يعني عم نشوف يعني صراحه انا ممكن توقع شو الجواب بس انه عم نشوف كثير بنات اليوم بما انه عم نحكي حكي بنات فعم نشوف كثير بنات اليوم عم يتاخروا في ليتزوجوا عمر الزواج عندهم عم يتاخر يعني قناعات ظروف البنت نفسها تغيرت بطلت بتشبه بنت قبل بنت زمان يعني صارت تفكر بهذا الموضوع بطريقه كتير مختلفه صار في يعني بطل في عمر معين للعنوسه ولا بل حتى يمكن حتى مصطلح العنوسه بطل موجود اصلا وبطل مستخدم. انت كنغم هيك كمان يعني شو وجهه نظرك بهذا الموضوع؟ ليش بعدك ما تزوجتي؟ انا بتزوج. انا تزوجت. هلا انت قلتي لي بتوقع الجواب بحب اسمع منك يعني ليه متوقع جواب؟ لا بتوقع الجواب يكون مثل جواب ثلاث ارباع البنات انه بعد بكير بعد بكير في يوم معظم بنات تساليهم ليه بعد بكير برايك انه بعد معي وقت انا ولا وقت الوقت لشيء تاني غير الزواج وقت لتحقيق الاحلام لانك تعيشي حياتك طب حلو طب تحقيق الاحلام وعيش الحياه برايك ما فينا يكون مع الزواج بنفس الوقت؟ انا بعرف هلا هيك قلبت الموضوع بس حابه اني اسمع. هلا حبيت انه انت كنت عم تساليني لأنه أنا حابة إني أعرف. لا ما هي درتشة عادي بلا فيكون وأنا شخصيا عشت التجربة يعني عادي حقيقة الأحلام فيكون مع الزواج عادي. أنت بتعتقدي يعني بتأمني بهذا الشيء ولا عكس؟ هلا ما بعرف يمكن شوي صعب إنه هلا أي مشروع بتفوتي فيه هو برأيي إنه استثمار استثمار يعني بدك تحطي فيه ماديات معنويات وقت يعني الرأس التمثيل الدراسة البزنس سواء انت عم تشتغلي او عم تعملي البزنس تبعك او اي شيء هدول كلياتهم المشاريع وبدهم وقت. والزواج بالنسبة لي كمان هو مشروع ومشروع مش سهل لأنه بده يكمل كل العمر فبده كمان استثمار فأنت عندك ريسورسز معينة اللي هي اللي قلنا فيها فلوس معنويات ووقت بدك توزعيها بين هيدي المشاريع فبدك تلحقي يعني على الكل. يمكن أنا برأيي مثل ما قلتي إنه في يعني مش وقت لانه مش وقت. لسه بدي اعمل اشياء مش رح الحق اعملهم اذا تزوجت. في كتير بنات هيك حواليك من عمرك بفكروا بنفس الطريقه؟ في كتير في بنات بفكروا عكس هيك على فكره. هلا الشيء الحلو اللي انا مبسوطه فيه انه البنات عم تفكر هيك عم يزيدوا وعم يعملوا اشياء كتير حلوه يعني ما بقى البرايوريتي عندهم انه الزواج بس. هلا اللي بتتزوج وبتقدر تعمل الاشياء الثانيه بنفس الوقت it's perfect يعني كتير حلو حتى زوجها شريك حياته حيكون مبسوط فيها صح وحتبقى attractive بالنسبة له أكتر صح تمام. ما بحس البنات كلهم لما يتزوجوا بيبقوا بيكملوا هيك كان بس هلأ لا ما بيكملوا بالزواج ما بيكملوا بالاشياء الثانية بالاشياء الثانية كشغل لأنه هي عن جد كتير صعبة إنك تحملي كل البطيخات بإيد واحدة عن جد فهي صعبة مسؤوليات بس هلا الشيء الحلو مفرحني انه البنات لا عم يردوا انه لا انا حاتزوج وضل قاعدة حاعمل شيء ثاني which is كمان كويس يعني هو خيار بالنهاية بس في عوالم ثانية بحب انه البنات يكتشفوها. لا بحسهم انه لا البنات طموحهم عم يزيد عم يكبروا بالحياة عم يكبروا بالسلم الوظيفي يعني إذا بدك مثل ما قلتي كمان بدهم يختاروا يعني بدهم حتى لو كانت متزوجة وعم تحقق أحلامها بضل عندها خيار مثلا الولد يعني أنا بدي خبرك عن حالي مثلا أنا متزوجة صار لي تقريبا 3 سنين بس عم بشتغل وعم حضر لمشاريع تانية بتتعلق بأحلام أنا تخصني لألي بدي حققها يعني بدي أعملها. فمثلا مشروع الولد الطفل شبه ملغى يعني حاليا فايه بدك تضحي، ما بعرف اذا اسمها تضحيه، بس بدك تتخلي او تستبعدي خيار، تستبعدي مشروع من المشاريع اللي ممكن تستتبع او تيجي من بعد الزواج، يعني عرفتي، الا ما يكون في شيء يلتغى من بعد الزواج، عرفتي. مثل ما قلتي ما فيك تحملي اكثر من بطيخه بايد وحده، يعني صحيح. بس البنات بشكل عام عم تزيد قوتهم وعم يزيد جمالهم، وعم شو بدي اعمل لك، انا منهزه للبنات كثير، وعم يعملوا اشياء. يعني ما بدي يبين انه انا ضد الجنس الاخر، لا، بس حتى شباب تقريبا يمكن ما عم يقدروا يعملوا هيدي الاشياء. انا حينبسطوا منك كثير الشباب اللي ممكن يكونوا عم يسمعونا، حيبطلوا يكملوا يسمعوا. لا بس انه هيدا الشيء بفرح عن جد، وما بحس انه الشباب لازم يزعلوا، بالعكس، يعني مثل ما قلت لك الشاب اللي متزوج هيك بنت بيفرح فيها وبيشوف حاله فيها اكثر. البنات اللي عم بحكي عنهم وانا شايفه حالي فيهم، هي اخت لهيدا الشاب، هي زوجه لهيدا الشاب، هي ام لهيدا الشاب، فهو هيدا مجتمع كامل، يعني اكيد حينبسطوا. يعني هذا الشيء بينطبق كمان على مثلا بيك، يعني اذا بدنا نحكي عن علاقتك بالاب، علاقه البنت بالاب، وخاصه انه انت بدنا نحكي نقول انت عمرك 28 من جيل معين، فبدنا نتخيل نحن انه بيك رح يكون من اي جيل ممكن يكون، بدنا نتخيل يعني فرق العمر، فرق الجيل، يعني في جيلين مختلفين تماما، فكيف علاقتك فيه هو مثلا وجهة نظره باللي انت عم تعمليه، بمشجع، معارض، معرقل، شو؟ انا يعني مبدئيا كتير حبيتك على هيدا السؤال، لانه ليش؟ بابا بالنسبة لي كان يعني يمكن الاشياء الكتيرة اللي انا بعملها وبنبسط فيها هي سبب هو. وين البي بحياة البنت الناجحة المستقلة؟ بمعظم الحالات بيكون الإيد اللي انمدت لها البنت ودعمت ورفعت ووجهت، والوجه المبتسم الفخور من بعد كل هيدا. وبحالات تاني العكس تماما، لأنه كلنا بنعرف خصوصية علاقة الأب ببنته، ولأنه كنا عم نحكي عن الشباب وعن بروز المرأة وإنجازاتها وتحدياتها اليوم، سألت نغم عن بيا. بركي من خلال نغم منشوف نوع تاني من النساء اللي بيدعموا القضايا النسوية من دون ما يكونوا ناقمات على الرجل، إنه مش كل مرأة مستقلة ناجحة داعمة للمرأة بتكون ناقمة على الرجل، ممكن يكون في بحياتها رجال حلوين. كمان سألتها عن مواصفات الرجال اللي ممكن ترتبط فيه. بركي كمان منقدر نقيس مدى تأثير تعلق البنت بأبوها بخيارها لرجل حياتها بالمستقبل، لحبيبة أو زوجة أو بي ولادة. شو رأيك أنت؟ وإنت شو رأيك بمبدأ تمكين المرأة اللي عم نشوفه اليوم؟ وشو بتقول للمرأة اللي مرت بتجربة فاشلة مع رجل؟ يعني حلو. أنا صغيرة بشجعني كتير إني أدرس، وقد ما جبت مثلا تفوقت بمدرستي، لا بقلي في أحسن، لا بعد في أحسن، بابا عندي العلامة الكاملة، شو في أحسن؟ لا في أحسن، أكيد في أحسن. فلا هو على طول مشجع، أكيد بخاف علي، بيبقى شوي إنه كبنت، بس فيني أقول إنه هو عمل لي empowerment. يعني when you empower the woman it's like بتخليها تطير، بتخليها تعمل اشياء كتير حلوه. هو he was empowering me. يعني ما كنت اقبل الاشياء الا بعد discussions، يعني الا بعد نقاشات طويله، يعني انه ما يقول لي مثلا اعملي هيك، اوكي لا اعملي هيك لانه كذا كذا كذا، بيشرح لي. ما في شيء انه اعملي هيك وخلص، لازم يشرح لي، ونقاشات طويلة، وما كان يعاملني إنه كعمري وبس، بالعكس كأنه صاحبه اللي هو من عمره وعم يشرح له الأمور وأمور الحياة. يعني لما كبرت ومرأت بتجربة عملية استفدت كثير من كل كلمة اللي ياها بابا. فهو من نوع الرجال اللي هو بيعمل شيء من بنته، بيعمل شيء كثير كثير حلو. حتى عن جديد انا هلا بلشت كمان مشروع بزنس مبلشه فيه. واو. هو كان من اكثر الناس من اي نوع؟ هلا انا بزنس شوي صعب، مختلف عن الفن ومختلف عن الصيدلة اللي انا عم بشتغل فيه. هو تقريبا بمجال التكنولوجي. حلو. سوفتوير وهاردوير وبيومتريكس، بقى كل هدول الاشياء اللي لها علاقه بالدرايفنج سيفتي، حلو حبيت حلول الأمان أثناء القيادة. أثناء القيادة 100% لازم ترجم. تماماً. خصوصاً مبلش أنا بسبب استخدام التليفون الموبايل. اليوم نشوف ما في حدا تقريبا استخدام الموبايل اثناء القياده. اثناء القياده حلو حبيت. هلا صرنا بموضوع ثاني. موضوع ثاني مختلف تماما. لا حلو حبيت. حابه اعرف اكثر عن هذا البزنس. شو اللي خليك تفوتي بهيك نوع من البزنس تحديدا؟ باثناء مشروع التخرج بالماجستير بمانشستر بزنس سكول كان عندنا شيء اسمه الانتربرينورشيب. كيف بتخلقي اشياء جديده، برودكت جديد، منتج جديد ما كان موجود من قبل بسبب احتياج بالمجتمع موجود. أوكي. يعني في حاجة بالمجتمع. اليوم في حاجة ماسة لل... ل... ل... ل... لحلول بتقلل الحوادث، وخصوصا بالنسبة بسبب والناتجة عن استخدام التليفون. حتى في حوادث أثناء قيادة السيارة. أثناء قيادة السيارة حتى في حوادث بتصير نحن ما بنعرف انه بسبب التليفون. انا نفسي عملت اشياء كتيرة، او حتى عملت حوادث مش حوادث، يعني مثلا احيانا بتحس الستيرينج ويل فجأة رحت يمين او يسار، فكنتي انتي يعني تقريبا كنتي حد عاملي شيء، فهيدي مسؤولية. واكيد في حوادث كتير بسبب التليفون او بسبب الانشغال بشكل عام. فهيدي حاجة ماسة انه احنا نعمل حل يقلل هدول الاشياء. فبس نرجع لموضوع بابا، انه كان معي خطوة بخطوة من اول ما بلشت ابحث عن الموضوع شو الحلول الممكنة. كان معي على التليفون على طول، وحتى انه في اشياء تعرقل معي اللي والله بابا انا فكرت لك امبارح يكون فعلا سهران الليل كل الليل سهران، والله لقيت لك حل والله يا بابا. يعني انا يمكن انت اكيد بتعرفي اكتر مني، بس انا برايي انه شو رايك يا بابا؟ يعني بابا علاقه البنت والاب كمان مميزه كتير. يعني غير علاقه الام بالبنت او البنت بالام. صح صح. البنت رفيقته هو وبتحسه انه عن جد انه هو اول حب بحياته، وعلى طول لما تيجي تحب شاب او ترتبط بحدا بتصير بتقارنه بالاب. لانه يعني انت اذا بدك تتزوجي هلا بدك تختاري شاب بيشبه بيك لازم ضروري. بيشبه بيي بالاشياء اللي دعمني فيها. يعني هو دعمني، شجعني على طول بدراستي بشغلي. بابا في احسن، بابا شو بيلزمك قليلي. يعني في اشياء كتير وقصص بتصيري ايه بتقارني. اذا كان مثلا بخلي لك خيارك اصعب. اذا كان شخصيه هيدا الشاب اللي بنتو يتقدم لك او اللي ممكن عجبك وممكن يصير في قصة حب بيناتكم، كانت شخصيته مختلفة تماما عن شخصية بيك، ما بتعطيه فرصة اساسا ولا ممكن؟ لا اكيد اكيد. بس هو مش قصدي انه انا على الشكل او على التصرفات، هو بس انه اكيد لازم يكون بيدعمني كشخصية، يعني كشريك بحياتي لازم يكون هو يدعمني وانا ادعمه كمان. انا اعطيه وهو يعطيني وندفع بعض لقدام. هيدا الشيء صعب هلا شوي بهالايام. ليش صعب بهالايام؟ متطلبات الحياه صارت اصعب، الدنيا صارت كل شيء اغلى، صار في تنافس تقريبا هلا كل، يعني سوق العمل صار صعب. فبتحسي فهو مرتبط هالقد بالاوضاع الاقتصاديه؟ يعني اكيد ممكن ليش لا مرتبط اكيد. يعني ليش صعب تلاقي هيدا الشاب؟ يعني مثلا نحن كنا نقول انه من قبل انه الشاب هو اللي بيشتغل بيأمن متطلبات البيت كله، انه البنت فينا تقعد بالبيت. ما عم نحكي نحن هون لا حقوق مرأة ولا شيء، بس انه الشاب قادر انه هو يعيش العائلة، زوجته واولاده، هو لوحده يشتغل. هلا الامور شوي اختلفت، بتحسي انه لا لازم هو وهي يشتغلوا لحتى يأمنوا حياة افضل. فلهيك ما ممكن تلاقي هذا الشاب اللي ممكن يقبل ان انه اكيد تشتغلي. يعني اكيد في، بس 50-50. يعني ما بعرف، يمكن القلب كمان بده، في عامل القلب لازم يدق لحتى. طب شو اللي بيخليك اليوم انه تترددي مثلا او تقولي انه صعب، انه صعب لاقي هذا الانسان صعب غير هيك؟ يعني انا بدي اعرف، انت قلتي لانه كلمه ما رح تهربي منها، قلتي صعب لاقي هذا الشخص. ليش صعب تلاقي هذا الشخص؟ انا بدي اعرف ليش. لقلك ليش، كل ما عملتي تحققتي اشياء بحياتك بتنسقل شخصيتك أكتر، بصير عندك إشياء بشخصيتك ما فيك تغيريها. يعني أنت اليوم أوكي هيدا سبب وجيه صراحة تماماً بعمر 17 18 20 22، أكتر من هيك خلاص إنه هيك فيك تتغيري تتأقلمي معه، يتأقلم معك بس تقطع هيدا العمر بيكون بصير شوي أصعب، كوني أنت صرتي أصلب، يمكن أصلب أقوى، يمكن حاجتي بتخف. يعني كمان حاجتك لمين؟ حاجتك لرجل بحياتك؟ المعنوية إنه بدي حدا يسندني، بتصيري إنه أنت مانك شايفة في حاجة ماسة إنه أنت ترتبطي لتلاقي سند. طب إذا أنت ما منك بحاجة لرجل لأنك أنت سند نفسك، ليش ممكن تكوني بيوم من الأيام بحاجة لرجال؟ يعني شو اللي ممكن تحتاجيه بالرجال؟ إنه أنتي تحبيه، يعني ماشية معنوياً إنه أنتي تحتاجي. إنه بالنهاية كمان نحنا البشر بشكل عام ما بيحب الكائن البشري إنه يعيش لوحده. صح. أحلى الحياة مع الناس ومع مع شخص تحبيه ويحبك وتسألي عنه ويسأل عنك ويكون همكن واحد. فهيدا السبب أي بخليكي إنه لا أنا بدي ارتبط يعني. الكائن البشري ما بحب يعيش لوحده، مزبوط مثل ما قالت نغم. حول هيدا الموضوع رح نكفي جلستنا أنا ونغم، ومن خلاله رح تخبرني أكتر عن حياتها الخاصة وعن أنواع الوحدة اللي عاشتها نغم من طفولتها لحد هلأ، الأشياء اللي صارت معها واللي بالرغم منها قدرت تكون بهالتماسك وبهالانطلاقة. إذا كان في نغم جواتك أو إذا بتعرفي حدا بيشبه نغم أو إذا حابة تتعرف عليها أكتر، انطريني الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. ومثل ما خبرتك بأول الحلقة، ما كنت بعرف نغم، نغم صارت ضيفتي من بعد ما تواصلت معها وعرفت انه سمعت حلقتها كي بنات وحبتهم. اذا سمعتيني وحبيتي تكوني مطرح نغم، تركي لي تعليق او كومنت هون، او عملي شير لهالحلقه على الفيسبوك تبعك او تويتر تبعك، واعملي منشن للان اف ام، او فيكي تبعتي لي مسج على الواتساب. رقم الواتساب هو 00971568531592. صرتي تعرفيني وانت كمان. أنا ميراشا، بسلم عليكم، وهيدا بودكاست حكي بنات على راديو الآن.